الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، والله تبارك وتعالى يقول: وما من دابة إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. هاتين الآيتان الكريمتان عند بداءة هذه الليلة، لعلكم سمعتم معي هذا الذي معه جوال وبه موسيقى، وأنا طبعا أجزم بأن جميع أهل العلم الأولين إلى إلى إلى إلى إلى قرب وقتنا هذا ما عدا ابن حزم على تحريمها، لم يختلف في ذلك أحد. من إن اختلفوا في الغناء على حسب طبيعته من الترنيم أو غيره، لم يختلفوا في الموسيقى. وكان المفروض على كل مسلم يأتي إلى أي مسجد من مساجد الدنيا، فما بالك بأفضل المساجد بعد المسجد الحرام وهو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يكون له في قلبه وقار، وأن يكون له في قلبه احترام تكريما لهذا البيت العظيم ولمن نسب إليه حينما يقال مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا كان جميع المساجد، لا ما أقول جميع المساجد، جميع البيوت العادية، أصل ما يحل لمسلم يتخذ مثل هذه الموسيقى في أي آلة معه إذا كان يريد وجه الله والدار الآخرة، إذا كان يريد يخفف عن نفسه مسؤولية العقاب والسؤال والحساب يوم القيامة. أي مصلحة له للجوال إذا كان بيصلي؟ وأي مصلحة له عندما يأتي بالجوال وإن كان مباح الأصل أن يجعل في هذه الموسيقى؟ لو أنه اشتراه ولا يعرف يجب عليه أن ينزعه وأن يذهب إلى من ينزعه منه. إذا كان في قلبه بقية خير من إيمان وإسلام وطاعة لله وطاعة رسوله وحبيبه محمد صلى الله عليه وسلم واحترام الدين، أما أنه يأتي وعندما يبدأ في الصلاة تبدأ موسيقاه تضرب أمام الناس، طب ما أصله ما ترك للشيطان باب، الشيطان هذا اللي يبيه، افسد صلاته اشتغاله. بعدين مثل هذه، من استمع إلى قينة يعني مغنية صب في أذنه الرصار الآنك، صب في أذنه الآنك وهو الرصاص المحبي بالنار يوم القيامة، فما بالك باللي يعملها في المسجد؟ يعني بلية، ما هي بلية عادية، هي بلية عادية لو كانت برا في الشارع حتى على الشارع ما يحل له، لكن في المسجد وفي مسجد النبي محمد يفعل هذا، هذا ما يليق بمسلم. ومهما نبه المنبهون فالغافلون أكثر من المنبهين، لكن عسى الله ينفع، والله يقول: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. واللي ما ينتفع بالذكرى يخف على نفسه ألا يكون مؤمنا، لوصف الله عز وجل بقول: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. يعني إذا أتاك واحد يذكرك بشيء أنت فيه مخالفة عليه، هذه نعمة كبيرة ساقها الله إليك بوسط هذا المنبه أو المذكر ده، فإن قبلتها فهي نعمة من الله عليك وعليه، وإن لم تقبلها فهي رزية عليك ونعمة من الله، قد بلغ وأدى، ولا عليه إلا أن يبلغ وأدى، لست عليه بمسيطر، إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر. وأول الشر يعني بيكون نظرة، أول النظر شرارة صغيرة بتشتعل منها النار وقد تأكل المدن والقرى والأعشاب والأخضر واليابس. والله أعلم. تلوت هذه الليلة هاتين الآيتين الكريمتين السادسة والسابعة من سورة هود، وقد بدأت ليلة الفائتة في تفسير الآية الأولى منهما، وأشرت إلى أن كلمة دابة تشمل كل ما يدخله الروح ويدب على الأرض سواء كان عاقلا أو غير عاقل، مؤمنا أو كافرا، كل داخل في مسمى قوله عز وجل وما من دابة إلا على الله رزقها، يعني الطغاة البغاة الكافرون بالله الكافرون بالأنبياء الملاحدة الداريون، كل هؤلاء من أهل الأهواء وغيرهم كلهم عليهم رزق الله، رزقهم على الله وحده. والمفروض أن الإنسان يأسره الإحسان، كما قيل الإنسان أسير الإحسان، والإنسان لو أنك في الطريق واحد دفع عنك شر، يعني أزال عنك شوكة كانت تبجيك أو نبهك لبلاء أمامك دفعه الله عنك به، يحس بقلبك بحنين وعطف ومحبة له لأنه أحسن إليك، أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم، فطالما استعبد الإنسان إحسانه. لكن أنت وأنا وجميع الخلائق من الإنس والجن والطير والحشرات والدواب وجميع الحيوانات من لدن خلقها يوم خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء من يومها وإلى آخر نفس منفوسة على الدنيا رزقها على الله وحده، كتبه له في كتاب وذكر ونبه الملك عند بدء الحمل، عند بدء الحمل عندما يقول ملك يا ربي نطفة يا ربي علقة يا ربي مضغة مخلقة ويؤمر أن يكتب أجله ورزقه وشقي أو سعيد، الكل هذا مكتوب عليه. وأشرت إلى أن قوله وما من دابة إلا على الله رزقها وكررها في القرآن في سورة الأنعام وما من دابة ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم، وكلمة أمم نبي نجيب مين يعقلها؟ نجيب الكافرين عباد النصارى الذين يعبدون المسيح ويقولون الله ثالث ثلاثة والله ابن الله والله ثالث ثلاثة، أو اليهود اللي يقول عزير ابن الله، أو نجيب النصارى المخلوطين مع اليهود اللي يسموهم اليهود النصارى الصهاينة، النصارى الصهاينة الذين يجتمعون مع اليهود في دعوة أنه لا بد يكون مع الدجال وسيقتلهم المسيح مع الدجال عندما يبعثه الله عندما ينزله الله قبل القيامة. فنفكر في هذه البراهين وهذه الآيات وهذه الحجج القاهرة، انظر في عالم الإنس عالم الآدميين كم لون كم لون كم بوها كم شكل. طبعا نبهت كثيرا إلى أن جميع الأناس من لدن آدم إلى أن تقوم القيامة لا يوجد فيهم اثنين متشابهين 100%، يعني لا بد أن تكون هناك علامة فارقة بين كل إنسان وإنسان من أبنائك وأولى أخوانك وبناتك وغيرهم وأهل قريتك وقرايبك والبعداء والمؤمنين لا يمكن يوجد اثنين متشابهين تشابها كاملا. بعد ما هو يخلق وفي, وفي, وفي ظلمات ثلاث يطبع، عندما تتحول النطفة إلى علقة يعني قطع الدم ما فيها أي صورة ولا أي تخطيط. أنا قلت في الخمس أيام الأولى من الحمل تبدأ محل النطفة هالبيضة دي يصير فيها ثلاث نقط سود، نقطة محل القلب ونقطة محل الكبد ونقطة محل الدماغ، نقطة لا ما في كبد ولا قلب ولا ما في شيء، يعني جميع الآلات المكبرة والمجاهر كلها لا يمكن تطلع لك قلب ولا كبد ولا مخ، أصلا ما فيها محل للمخ ولا محل للقلب، كل العملية قطع قطرة ماء. وين الإيدين والرجلين وين العنق وين الصدر وين الإضلاع وين ما لسه ما جعل. وبعد 40 يوم تتحول هذه إلى وتبقى 3 نقط السود وتنتفخ وتكبر قطعة المني، ثم تتحول إلى علقة يعني قطعة دم، ثم تتحول إلى قطعة لحم كتلة لحمية ما فيها أي عظم، ثم يبدأ التصوير والتخطيط ويطلع لك محل للرأس في الخط هذا، عبارة عن خطوط مثل المرسام على الورقة، مثل ما ترسم رسمة على الورقة، ما في شيء ما تحت. أنت إذا جبت مسكت الورقة عليها خط بالمرسام تطلع له جوهر، تطلع له يعني هيولة وكيان وجيس ما تجد، ما فيه. لكن تتحول هذه الخطوط إلى عظام ويتحول ويكسو العظام لحما، ثم ينشئه في هذه الظلمات الثلاث، ظلمة المشيمة وظلمة الرحم، ظلمة الرحم وظلمة ظلمة البطن وظلمة الرحم وظلمة المشيمة، خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث، ويطبعك بطابع، يطبعك بطابع. أنت عندما يتم الطبع هذا والتصوير وينزل من بطن الأم تقدر تقول والله في الأيام الأولى هذا شبيه بأعمامه أكثر من أخواله، وبعدين ترجع في اليوم الثاني لا والله في شبه من أخواله أكثر من أعمامه، وبعد يومين وثلاثة والله في شبه من أعمامه وأخواله وبعضك، وبعدين تستقر الصورة ويطلع إما لآبائه أو لأخواله، إما لأعمامها أو لأخواله. من اللي تولى هذه؟ الله وحده. وكل ما يذكر هذا يقول لا إله إلا هو، خلقكم خلق في ظلمة ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو، لا إله إلا هو، ما اشترك أحد، لأن لو فيها شركة خربت، لو فيها أي شريك خربت العملية. واحد يقول خليها يبيض، ثاني يقول لا خليها أسود، إما أن ينفذ مرادهما وهذا مستحيل، أو ينفذ مراد أحدهما والمغلوب لا يصلح إلى أن يكون إلها. والعملية ما هي عملية مسك باليد، هذا بالأمر، إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون، فيخلب ويطبع ببوها ويحط في طباعه من اللين أو القسوة أو الغضة أو الحدادة أو السهولة والسماحة، يطبع بالطبع الذي يريد هو، الذي يريده، وقد يجعله به شبه، يعني شبه القريب، ما في واحد من قريبه شبيه به، ولكن يصير شبيه بواحد من أبائه له 1000 سنة و2000 أو 3000 سنة، ما في واحد من الأحياء يعرفه، لكن قد يكون كالأنبياء كإبراهيم ومحمد يتعارفوا، وصف إبراهيم وصف محمد. ولما سئل ليلة الإسراء عندما تلاقى مع الأنبياء ليلة الإسراء، فيصف آدم يصف موسى بأنه أشمر، آدم كأنه من رجال أزد شنوءة، هذه السرعة اللي بين أبها والنماص، ويصف عيسى بأنه أحمر كذا وكأنه خرج من ديمس عن الحمام، ويصف إبراهيم بأنه أشبه الناس بصاحبكم، يعني بمحمد عليه السلام، أشبه الناس بصاحبكم، يعني أقرب الخلق شبها هما الخليلان، بس الخليل الأكبر والخليل اللي مثل ما قال كنت خليلا من وراء وراء. لما يجول الناس يوم القيامة يستشفعون يا إبراهيم أنت خليل الله، يقول كنت خليلا من وراء وراء، أنا من الخليل الأصلي، الخليل الأصلي غيري، الخليل الأصلي غيري محمد عليه الصلاة والسلام، هذا الخليل الحقيقي. ويوم القيامة يرغب إبراهيم في عرصات القيامة إلى النبي محمد، وهو إمام الحنفاء، إبراهيم إمام الحنفاء وأبو الأنبياء، ومع ذلك يرغب يوم القيامة عندما يشفع النبي محمد في الخلائق جميعا، ويحمده الأولون والآخرون والإنس والجن، وهو المقام المحمود الذي أمرنا حبيب الله ورسوله أن ندعو بكل يوم كل ما نسمع الأذان. إذا سمعنا الأذان نقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعث مقاما محمودا الذي وعدته. هذا هو المقام المحمود الذي وعده الله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم، مقام يحمد عليه أحمده عليه الأولون والآخرون. ويقول النبي من قال ذلك كان أحق الناس بشفاعة يوم القيامة. لو تركنا عالم الإنس، أنا قلت لك يعني أمة الآدميين كم واحد؟ مليون مليون مليارات، ما لها حد ولا عاد، مثل ما يقول الحسن حق زماننا هذا ما لها حد ولا عاد، كلها متفقة متوحدة في أشكال، وكلها متباينة في أشكال. فالأبيض والأحمر والأسود والأصفر والأزرق وآخر دي من غر وآخرها من شرق ومن شمال وجنوب. قلت لك أمس العيون محلها، العيون الأنف الأذنين الفم اللسان الشفتين، وكل واحدة من هذه آية من أعظم الآيات وأكبرها. يعني عندما تحط يدك على شفتك تحسب انها سهله، هي شيء هي كذا انها جلد رخو او قطعه من اللحم الرخو تحسب بالشكل ده، لكن لو قطعتها شركتها من هنا وشركتها من فوق ما تنطق بالميم لو قتلوك، ما تستطيع. جعلها بالشكل ده ينظم لك الكلام وتنطق لك بالحروف، واحد يطلع من طرف اللسان واحد يطلع من بين الاسنان، وكلها تشترك في احداث الصوت. والفرق كبير بين الصوت العربي وصوت الاعجمي. هذاك رطانة كلام، أنت العربي اللي ما تعرف هذه الرطانة ما تسمع كانوا يقول كأني خشب الطق، ما تعرف وش يقول، ما تعرف وش يقول، وهو يتكلم والآخرين من جماعته مستلذين من كلامه فمن كلامه وأنت ما تفهم الحرف منه. كل ذبيب بالشفتين دول واللسان والضب، هو بس مخلوق لهذه، مخلوق لآلاف المنن والنعب فوق هذه. طعامك وشرابك، قلت لك عندما يولد الوليد ما ينزل ولا سن، ولو نزل لسن عند ولادته يتعجب الخلق، وهذا أندر من النادر، ولكن يأخذ له كم شهر أو سنة ما طلع له ولا درزة صغيرة. ليش؟ لأنه حياته على اللبن على المص، ولو حط شيء يقرط ما استطاعت أمه تعطيه سدية لأن يأكل يقطع سدية. فما دام محتاج للبن للحليب وحده او لبن لحاله ما يطلع السنون، فاذا بدت تنبت بدا يستعد عشان ياكل، عشان ياكل، ويتعاون اللبن مع الغداء مع مع مع الاكل مع الرز او اي اكل ياكله من اللي شيء اللي اللي اللي يتماشى مع صحته وتتنامى به جسمه. تنبيس ايات لله عز وجل، ايات ما لها حد. ثم بعدين في أمور متشابهة كما قلت بين الكفار والمسلمين واليهود وكل عباد الله، العينين الوجه اللي فيه تكاليفه وأشكاله ومحتوى الدماغ ومحتوى، والآلات والمشاعر والحاجات والإشارات والغمازات والإلكترونات اللي تضرب وتأشر، هذا للطعام وهذا للجوع وهذا للعطش وهذا للمشي وهذا للجلوس وهذا لكذا وهذا لكذا وهذا للبول وهذا للغائب، وبعضها تجي إشارة مثل ما يقولوا البرقية السريعة والبرقية اللي ما هي بسريعة. البرقية السريعة تقول لك أنت البول محتاج بعد دقيقة طب تنزل على الأرض وتحس بالحرارة وأنك مندفع للبول عن قهرك أو رضاك، وأحيانا تعطيك الإشارة ويقول لك قدامك لسه مسافة، تجي الإشارة هينة لينة تحرك لك بعض السواكن عشان تتنبه حتى تصل إلى بيتك ولا إلى محل أو حمام. آيات لله فيك، وربنا يجمع ذلك حينما هو في أنفسنا وصوره لما تنزل للكبد، أشرت له البارحة، الكليتين الرئتين القلب الحلق البلعوم الآلات اللي جعلها لك آلات للهضم تشترك فيها جميع الحيوانات، وإن كان مقدار الهضم تختلف فيه الحيوانات، الجمل اللي يأكل هذا البرسيم دفعة واحدة أو الحشيش دفعة واحدة يملى به جوف ويرميه في الجوف، يعني يعلقه علقة خفيفة، ما هي علقة يعني زي تنعيم ما ينعم عشان يأكله مرة ثانية وينعم عليه مرة ثانية وثالثة وربعة وخمسة إذا تأخر عليه. آيات لله عز وجل، هذا موجود في جميع الأناس وجميع الطيور وجميع الحيوانات والحشر فيها موجود. وانت اذا تعجبت للذبابة اللي تؤذيك عند طعامك او شربك، الذبابة اللي هذه كبرى ولا تحمل بين اصبعك شيئا تؤذيك، بل قد تؤذي الفيل، البعوضة قد تقتل الفيل وقد تقتل الجمل، البعوضة قد تقتل الفيل وقد تقتل الجمل. ولما ضرب الكفار مثلا قالوا، لما قال ان الله لا يستحي ان يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، يعني بأعلى منها، يعني هي أصغر شيء البعوض. البعوض يطلق على أنواع، يطلق على على على نوع من البق يسمى بعوض، وهذا دائما يصير على الجدران في بعض البيوت الزمان، يعني ما عدنا نشوفه الآن. وهذه بمجرد إيدك ما تلمسها تنفقع الدم، ما تحمل شيء، ما تلمسها تروح وتعيش وتاكل وتشرب تحرك وتروح وتجي وتجيك وتنفع بها الشكل. لما ضربوا بها مثل يضرب الله لهم مثل، يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره، إن الله لقوي عزيز. أمور متشابهة في جميع الكون، في جميع في الأناس الحيوانات الوحوش الحشرات الزواحف وغير، كلها متشابهة فيها. لما جعل حيوان لا يعيش إلا في البحر، ما جعل له رئتين عشان يتنفس، ما اعتمد ذلك، جعل له خياشين تسد مسد الرئتين ويعيش في البحر، ولو طلع للبر مات. وجعل بقية الحيوانات البرية لو غطتها في البحر ماتت، تنكبت وتموت، تنكبت وتموت. يعني هذا جعلوا للبحر في حياته وهو ضد البر، وجعل هذا للبر طول حياته ضد البحر. آيات لله عز وجل، تشابه في أمور كثيرة ضربت لها أمس عدد من الأمثلة ومن الصور، وأمور تتشابه وأمور تتنافر تناقض. لكن المشكلة الكبرى، المشكلة الكبرى هي في الكفر بالله، الكفر بهذا العزيز الحكيم، الكفر بالذي مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله جبريل في صورة، قد جاء في صورة رجل غريب كما قالت في حديث أبي هريرة وعمر عند البخاري وعند مسلم، بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى دنا فسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع يديه على فخذيه وقال، يا محمد ما الإيمان؟ قال، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وفي رواية مسلم، أو أن تؤمن بالقدر خيره وشره. قال، صدقت. فعجبنا كيف يسأله ويصدقه. قال، يا محمد ما الإسلام؟ قال، أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال، صدقت. قالوا، فعجبنا كيف يسأله ويصدقكم. قال، يا محمد ما الإحسان؟ قال، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. يعني حط ببالك أنك أمام السميع البصير العليم الحكيم القوي القدير الجبار الفعال لما يريد، البر الرحيم التواب الرحيم أرحم الراحمين ورب العالمين، أنت أمامه. إذا كنت ما آمنت به وأنت ترى هذه الآيات وأنت تروح، إذا كنت تشوف هالآيات التي جعلها في نفسك وفي الحيوانات وفي الحشرات وفي كل شيء كما قال الشاعر: فيا عجبا كيف يعصى الإله أم كيف يجحده الجاحد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. وكلمة على الله أشرت البارحة إن كلمة على هي ليست للإيجاب، لأن الله عند أهل السنة والجماعة لا يجب عليه شيء، هو الرب القدير، هو الرب القدير والسميع البصير والفعال لما يريد، لا يعجزه شيء ولا يفوته شيء ولا يهرب منه شيء ولا يسبقه شيء، وإنما تفضل فكتب على نفسه الرحمة، ومن إحسانه وجوده وعطفه وحنانه أنه يتولى خلقه بالإحسان إليهم في أصلاب آبائهم وفي أرحام أمهاتهم وحتى يندفعوا إلى الأرض، فيملأ قلوب من حولهم برحمة لا لهم. يعني أنت تمشي وقد تمشي فترى عدوك وعنده ولد صغير، ما قلبك يا يبغض الولد هذا إن كان بك خير، الولد ما عمل لك شيء، تحس بحنان للولد وتحس برحمة للطفل. في الحيوانات إن الله يقول في الحديث الصحيح في الحديث البخاري وغيره إن الله جعل الرحمة 100 جزء فأمسك عنده 99 جزء وأنزل إلى الأرض، يعني من يوم القيامة من يوم خلق الخلق إلى يوم القيامة أنزل إلى الأرض جزءا واحدا، من يوم أول الدنيا من أول خلق السماوات إلى يوم القيامة جزءا واحدا من 100 جزء، فبهذا الجزء تتراحم الخلق. حتى الفرس يقول النبي محمد عليه، حتى الفرس ترفع حافرها عن ولدها مخافة أن تصيبه، حتى الفرس حيوانات معروف كلنا مجربين، أي حيوان من الحيوانات الأليفة وغير الأليفة إذا قربت من عيالها طارت عليك. يعني الله ألهمها الحنين على أطفالها على أولادها، على الناقة على فصيلها، يمكن ما ترضى تحلب إذا أخذوا ولدها إلا حطوا لها بو شبيه بولدها من الجلد المحشي من التبن وغيره عشان تدر، إذا شفت ولدها درت. ويقول الشاعر: إذا حنت نياقك فاحتربها فلا تدري الفصيل لمن تكون. آيات لله في الخلق وفي الكون. فإذا جاء العبد بسبب الصحة اللي هو فيها اللي أعطاها الله له، لأن كلمة رزق، مع كلمة رزق في اللغة العربية الشيء اللي ينتفع به الإنسان، الشيء اللي انت تنتفع به اذا جاك اللي ينفعك ده هو رزق من الله لك. لا تحسب ان رزق مجرد الطعام والشراب، لا تحسب ان رزق مجرد المال والسكن والسيارة، لا تحسب الرزق مجرد الصحة والعافية، الصحة والعافية رزق عظيم من فضل الله، والسيارة اللي الله اعطاها عشان تركبها او البغلة او الحمار او ذا نعمة كبيرة ورزق من الله. ويك عليك أنك عندما تركب إذا سويت عرض الحمد الله أكبر الحمد لله الحمد لله سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين، الحمد لله سخر لنا هذا وما كنا، تعرف نعمة الله عليك إن لبست ثوب تعرف نعمة الله عليك، إن أي شيء يجد لك من النعم من ينفعك هذه رزق من الله عز وجل. هناك أمور كبار أكبر من الثوب وأكبر من السيارة وأكبر من العمارة وأكبر من العيال، إني يمدك بعونه، إني خليك تقوم تقف لحالك بدون واحد يشيلك يوقفك، يعطيك القوة اللي تقدر تقوم بها وتقف، ويعطيك القوة اللي تقدر ترفع ليه وحطرك، ويعطيك القوة اللي تستطيع تمد يدك تأخذ الطعام. في ناس كثيرين ما يقدر يمد يده للطعام ولا حتى يقدر يتكلم إذا جاع، ويبدأ يطعمه أهله كأنه طفل تو تو تو يبدأ يعدل الطعام. كل شيء ينفعك هو رزق من الله لك. طب أنا أبغى أعد إيش أنا في الرزق اللي عندي؟ وش أعد؟ أعد عدد الخلايا اللي في جسمي؟ ما نقدر نحصيها. عدد اللي يسمونها هرمونات ما نقدر نحصيها، عدد كريات الدم البيضاء ما نقدر نحصيها، كل عضلة من عضلات جسمك هي نعمة من الله عليك، كل غدة من الغدد اللي يتكون منها جسمك هي نعمة من الله عليك وتحتاج لشكر. لكن النبي محمد ما علمهم غيره، ما جاء واحد يعلم أمته كما علمنا محمد، ويخسى اليهود بجميع أفصائلهم والنصارى بجميع جيوشهم وجحافلهم كلهم يخسون، ما جاء نبي يعلم الإنسانية كما علمها محمد، ما جاء نبي يعلم أمته كل شيء. لما يقول واحد من اليهود يقول لي واحد من الصحابة لقد علمكم نبيكم كل شيء، يهودي يهودي يقول لي واحد من الصحابة لقد علمكم نبيكم كل شيء، كل شيء علمكم حتى القراءة، يقول الصحابة حتى القراءة، يعني لو نجي ندخل الحمام يعلمنا كيف ندخل الحمام، بأي رجل ندخل وبأي رجل نخرج، عند قضاء الحاجة وكيف نجلس وكلامي وش يصير، وقول ما نقول عندما ندخل وش نقول، وعندما نخرج وش نقول، الحمد لله إلا غفرانك الحمد لله الذي أذن، ما هي إلا عند المسلمين. نتحدى نصراني أو يهودي أو غيرهم من يدعون العلم والمعرفة، أما حمير المسلمين دول غير، يعني يدعونهم مثقفين الآن، واحد منهم يبدأ يكتب في الصحف ويعطوه 50,000 ريال في الشهر عشان يكتب دشيش الكلاب يكتبه، ويقول الله والشيطان عملتان لوجه واحد. في بلاد المسلمين يقولون، ولا يجد أحد من حكام المسلمين يقطع لسان، لأنه تركوا الدراء ترعى مثل ما يقولوا بعض العوام، تركوا الحبل على الغارب، كل واحد يبي الشر يقول شر ولا يبي خير يقول خير، ويا ليتهم يقولونها، يا ليتهم يتركون أهل الخير يقولون الخير وأهل الشر يقولون الشر، بل يحجرون على أهل الخير ويتركون الحرية لأهل الشر. يعني احنا في نعم، من أعظم هذه النعم ومن أكبر هذه النعم نعمة الإيمان والإسلام، وأكبر نعمة فيها أن من الله علينا بأننا من أمة حبيبه ورسوله وسيد خلقه محمد صلى الله عليه وسلم، الذي علمنا كل شيء، كيف نأكل، كيف نشرب، كيف نركب، كيف ننزل، إذا نزلنا، إذا دخلنا، إذا جلل وش نقول، إذا جل نهار وش نقول، إذا طلعنا من البيت وش نقول، إذا دخلنا البيت وش نقول، إذا قربنا من البيت وش نقول، لو واحد عنده زوجة وش يقول، لو كل ما خلى صغيرة ولا كبيرة يحتاجها الإنسان لمعاشه أو معاده إلا علمنا إياه. وأتحدى أن يكون عند غيرنا مثلنا. هذه كتب، هذه توراة بيد اليهود الملاعي، وهذا الأناجيل بيد النصارى الملاعي، وهذه كتب أهل الأهواء الذين انحرفوا عن سنة النبي محمد. ما فيها الذي عندنا عند أهل السنة والجماعة، أتباع وأحباب حبيب الله ورسوله وسيد خلقه، وأحباب أبي بكر وأحباب عمر وأحباب عثمان وأحباب علي وأحباب معاوية، وجميع أصحاب النبي محمد لهم منزلة عالية عندنا لأنهم أصحاب محمد، منزلتهم عندنا لأننا قرينا في القرآن محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. وقلت أكثر من مرة أن واحد من السلف الصالح لقى واحد من اللي يلعنون أبو بكر وعمر نادى قلت تعال بقرأ عليك القرآن. قال الله عز وجل الذين خرجوا من دارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوان، أنت من المهاجرين الأولين؟ قالوا لا أنا من المهاجرين الأولين. قالوا قال بعدها والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليه ولا يجدون في صدورهم حاجة من موت، أنت من هؤلاء من الشعب الثاني، هذه الأنصار الذين آووا رسول الله وأيدوه، اللي الآية تقول الذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ويجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويسرون على أنفسهم، أنت منهم؟ قال لا والله أنا منهم. قال وأنا أقسم بالله أنك لست من الفئة الثالثة الذي قال الله فيهم والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم، لأنك صار غلك وحقدك على أصحاب محمد، فلست من الفرقة الثانية ولا من الأولى ولا من الثالثة، ويحلف أن أذبنا أزبها حق. ذكرت كثيرا حديث النبي محمد عندما يقول كما جاء في الحديث الصحيح: تحاصرون أمة يغزو قوم من أمتي فيحاصرون مدينة فيقول أهل المدينة الكفار المحصورين ينادون العداء المحاصرين: أفيكم من صحب النبي محمدا؟ فيجب: نعم فينا من صحب النبي محمدا، صحب النبي. فيفتح لهم. النبي اللي يقول كده، النبي اللي يقول هذا، ينادون من داخل: هل فيكم من صحب محمد صلى الله عليه وسلم؟ هم كفار. فيقول: نعم فينا من صحب النبي. فيفتح لهم. ثم يأتي قوم يغزون بعدي فيحاصرون مدينة فيقول أهل المدينة المحاصرون: هل فيكم من صحب النبي محمدا؟ هل فيكم من صحب النبي محمدا؟ يعني التابعين لأصحاب محمد الذين رأوهم وهم على الإيمان جميعا. فيقول: نعم فينا من صحب النبي محمد. فيفتح له. النبي يقول كده. ثم يغزو قوم من أمتي فيحاصرون مدينة فيقول أهلها المحاصرون: هل فيكم من صاحب النبي محمدا؟ من صاحب النبي محمد ثالث. فيقول: نعم فينا من صاحب النبي محمد. فيفتح له لمجرد الصحبة، ونعلم ويعلم كل من في قلبه إيمان أن يوما مع النبي محمد عليه الصلاة والسلام، أن صلاة مع النبي، أن روحة مع النبي، أو غدوة مع النبي، أو سماع كلام النبي محمد، لو جاء الذين بعدهم بملايين أو قناطير الذهب ينفقونها في سبيل الله، ماذا يقول النبي محمد في تفسير قوله تعالى: يستوي منكم من آمن من بعد من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين آمنوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. ويقول النبي: لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحد المد المد ربع الصاع مد من الكفين مبسوطتين متعمرتين ثلاثين، هل سمى مد؟ لو أنفق أحدكم أو أحدهم مثل أحد ذهب، أحد هذا اللي تتعب لا تقدر لا ترقاه ولا تطوف حوله برجلك حوالي 14-25 كيلو أو أكثر لفته، ومع ذلك يقول النبي: وأن أحدكم، يعني اللي جوا بعد الصحابة، أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه، لا لا لا المد ولا نصف المد، يعني لا ملء الكفين ولا ملء كف واحد. فيجي يتجارى هؤلاء الكلب فيهم ويعضون أصحاب محمد ولا يجدون أحدا أعدى، يألف واحد منهم مرة كتاب يسمي أصحاب محمد المرتدون على الأعقاب، ويقول في العنوان أو في المقدمة: هذه ردة أصحاب محمد، سماها الله ردة على الأعقاب، ما هي كالردة العادية، يعني ما هي ككفر بالله عادي. يقول كذا في الكتاب في أوله، وجاي يهديه لابن باز، وابن باز أعطاني عشان أكتب عليه ووريه البلايا الكبار اللي فيه. عندما يقول ردة على الأعقاب، لأن الله يقول: أفإن مات وقن ارتدتم، هو ارتدهم أصحاب محمد، ارتدوا بعده أصحاب محمد، ما ارتدوا بعده. وأتحداهم يأتوا بأحد ارتد بعد النبي ومات على ردته، ولو كان واحد لعب به شيطان. فيه رجلين أعرفهم، فيه رجلين أعرفهم، واحد منهم أخذته خيل النبي محمد وهو ثمام بن أثال اليمامي الحنف، أحد أعيان أهل اليمامة اللي هي محل الرياض الآن، وجاءوا وربطوه في المسجد، ويمر عليه النبي محمد يعرفه، أحد أعيان الرجال ده: ما وراءك يا ثمامة؟ يقول: ورائي يا محمد ما ترى، إن كنت تريد المال جمعت لك من المال ما تريد، إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر. إن تقتل يعني تقتل واحد له قيمة عند أهله، وإن تنعم تنعم على شاكر، يعني أعرف لك فضلك، وإن كنت تريد المال جمعت لك منه ما تريد، فيتركه النبي اليوم الأول ويمر عليه اليوم الثاني، ما وراك يا ثمامة؟ قال ما ترى يا محمد، إن تنعم تنعم على شاكر، يعني إن تفك أسري وخلينا أروح لأهلي أشكر لك هذه النعمة، وإن تقتل تقتل ذا دم واحد لقيمة، وإن كنت تريد المال جمعت لك منه ما تريد، فيترك النبي يمشي، يمر عليه في اليوم الثالث، ما وراك يا ثمامة؟ قل ما ترى يا محمد، إن تنعم تنعم على شاكر، وإن تقتل تقتل ذا دم، وإن كنت تريد المال جمعت لك منه ما تريد، فيقول النبي أطلقوا ثمامة، فيطلق ثمامة، وين راح؟ عندما أخذ حريته الكاملة وفك قيده يركض إلى ماء قريب من المسجد ويغتسل، ثم يأتي إلى جهة ويرفع عقيرته، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، ثم يبعث لأهل مكة وهو معروف للعرب في الحجاز ونجد، يا أهل مكة والله لن تذوقوا حبة من قمح اليمامة حتى تؤمنوا بمحمد، والله لن تذوقوا حبة من حنطة اليمامة، شيء غالي عندهم، تغنون اللي عنده شيء من الحنطة لو صاع تغنى يحسب انه صار ملك في البلاد هذه اللي فيها نعمة الآن، ما هم عارفين يحصرونها وبدوا ينكرونها من كل وجه بمعصية الله ومعصية رسوله، يعني في ذاك الوقت، في ذاك الوقت اللي عنده النبي لما يقول لعائشة لما شيعت زفت امرأة لزوجها من الأنصار يقول لها النبي عائشة هل غنيتم لهن؟ غنيتم لها؟ تقول ماذا نقول يا رسول الله؟ كنا وش نغني نقول؟ يقول الأنصار يعجبهم الله، الأنصار يعجبهم الله، يعني اللوع من الله ومن الغنى من الأمور هذه، يقول لها كده، يقول قال لها تقولي أتيناكم أتيناكم فحيانا وحياكم ولولا الحبة السمراء الحنطة ما لم نحلل بواديكم، يعني شيخنا عندنا حبة قام حتى رانا مرتبعين على الناس، ولو الحنطة السمراء لم نحلل بواديكم، فيقول لأهل المكة والله لن تذوقوا حبة من قمح لها حتى تؤمنوا بمحمد، هذا الرجل أعرفه طبعا له بقية قصة. الرجل الثاني عدي بن حاتم الطائي اللي أبوه كان من أكرم عجل العرب، يأخذ خير النبي أخته سبية وثروا تجلس وتمر مع السبايا، وكل ما يمر النبي قريب من محل السبايا ترفع عقيرتها وتقول يا محمد امن علي، انا بنت اكرم العرب، تنادي بصوت مرد يا محمد امن علي، انا بنت اكرم العرب، فعرف النبي انها بنت حاتم الطائي فاطلق سراحه، حاتم كافر مات، لكن كان يقول بالليل للعبد حقه يا عبد أوقد الليل أوقد النار فإن الليل قر، يعني بارد، وإن جلبت ضيفا فأنت حر، يقول حاتم أوقد النار فإن الليل قر يعني بارد، وإن جلبت ضيفا فأنت حر، إن جاء ضيف أطلق حريتك، أطلق حريتك أمكنك من نفسك. فعندما انطلقت وإذا أخوها عدي قد هرب خوفا من الإسلام وذهب إلى الشام وتنصر هناك، فذهبت إليه أخته من المدينة على الشام، ما راحت حائل أجا وسلمة اللي هي بلادهم وديارهم، راحت على الشام من أقرب لها، ولما راحت قالت يا عدي أرى أن تلحق بمحمد، تسرع على أخوها، أرى أن تلحق بمحمد فإن يكن نبيا فللسابق إليه فضل وإن يكن ملكا فأنت أنت، يعني إن كان محمد ملك ما هو نبي ما هو واخد ملكك ولا ريع عليك شيء، وإن كان محمد نبي السعيد اللي يلحقه، السعيد اللي يسارع للإيمان به ويطيعه ويتبعه وينقاد له ويسمع كلامه، ويأتي إلى المدينة، والصادف اللحظة اللي مدينة صغيرة، يعني المدينة كان في ذاك الوقت كبر المسجد النبوي ده الآن بالضبط، يعني يمكن المدينة القرية أو القرى اللي هي يثرب ما تتجاوز محل المسجد النبوي الآن كله من أول لآخر، وتلاقي النبي ويلاقي النبي يمشي، وعندما أقبل على النبي وعرف النبي أن هذا عدي بن حاتم، وإذا عجوز تأخذ بيد النبي محمد، هو فرحان لما جاءها الغنيمة الكبيرة دي، ولكن العجوز قدمها عليه وقضى لها حاجتها، فلما قضى لها حاجتها التفت إليه قال: يا عدي، ما يمنعك من الدخول في الإسلام؟ تقول: اتبعه فقراء الناس. يا عدي، هم أتباع الأنبياء. والله يا عدي، ليتمن هذا الأمر حتى تصير الضعينة من عدن، من حضرموت إلى الحيرة في العراق، لا تخاف على نفسها إلا من الذئب. يعني تأتي الجارية، البنت العبدة أو الحرة، تمشي برجلها من حضرموت، من عدن إلى أن تصل إلى الحيرة في العراق، ما تخاف من أحد بعز الإسلام، إن سيملأ الإسلام الأرض، وستكون العزة لله ولرسوله وللمؤمنين وحده. وكل الأناسي، نصراني أو يهودي أو مجوسي أو وثني أو مرتاود دهري أو من أي جنس أو من كل جنس، كلهم تحت رجل المسلمين. بس ما هو تحت رجل المسلمين، يقدرون يعطونا ويطعمونا ويحسن، لكن بمجرد ما يتمكنون من مسلم وما يخلون، لكن المسلمين يتمكنون منهم. أنا أتحدى أن يجيء أحد في التاريخ بأن المسلمين قتلوا نصرانيا تحت ولايتهم لأنه نصراني، أو يهوديا لأنه يهودي، أو مجوسيا لأنه مجوسي. إن كان في تحت ذمتهم ومن أهل الذمة تحفظه ذمة المسلمين. والنبي يقول: المسلمون يد واحدة، يسعى بذمتهم أدناهم وهم يد على من سواهم. والأنب بمجرد ما تمكن الأفرنج من احتلال أرض المسلمين في الأندلس أقاموا محاكم التفتيش، يقطعون أيدي المسلمين وأرجلهم حتى يكفروا بالله. يعني ولما يوجد اليهود عايشين في فلسطين من يوم احتلها المسلمون، من يوم دخلها المسلمون وأشرعت فيها نور الإسلام، وعاشوا 1300 سنة تقريبا وهم في شتات الأرض، اللي تحت ظل الإسلام عايشين بحياة، لا اعتداء عليهم، لا على أموالهم، لا على أعراضهم، لا على نسائهم، لا يفتكون بهم. وبمجرد ما تمكن شراذم اليهود الكلاب الملاعين مع اليهود النصارى الآخرين، وتعاونت كلاب الأرض ضد أمة محمد بسبب تشتت كلمتنا وتفرق أمتنا واختلاف ميولنا، وكنا تفرقنا كأيدي سباع، وصار كل جماعة، كل حزب بما لديهم فرحون، كل حزب فرحان باللي هو به، مهما داس الإسلام ومهما أذل المسلمين. يعني لن يجدوا. والآن يخطب مرحب من كم سنة واحد بسنها في الأيام الفتن هذه، ويقول: الإسلام ما هو دين حضارة، ما هو دين حضارة، ما علمناك يا أيها الجاهل أنت والذين معك بأن روما في الوقت اللي كان فيه الأندلس تضاء الشوارع، تبلط الشوارع في الأندلس، في غرناطة وقرطبة وكل المدن الأندلسية تضاء ليلا بالمصابيح وتفرس أرضها بالحجارة، وكانت أوروبا عميقة في الغفلة والطين واللحن، لا يوجد فيها مصباح واحد في روما بالليل، ولا يوجد فيها شارع واحد ممهد، وعند مسجد رسول الله في عهد النبي محمد يبلط عند باب المسجد، عند باب الرحمة بلاط، عند باب المسجد النبوي، اليهودي اللي زنيا وجيء بهما إلى النبي وقضى بأن يرجما، يقول فرجموه، يقول عبد الله كما جاء في البخاري: فرجموهما بالبلاط. يعني كانت الأرض اللي باب المسجد مبلطة. هذه حضارة ولا بداوة؟ هذه حضارة الإسلام وأنوار الإسلام المشرقة. وعمر جالس يقول: لو أن شاة عثرت بالعراق لخشيت أن أسأل عنها يوم القيامة لماذا لم أمهد لها الطريق. ويقولوا ما عندهم حضارة. هذه والله الحضارة هي اللي عندنا. حضارة وش هي؟ حضارة أخلاق، سلوك، حسن معاملة، حفاظ على الود، حفاظ على الناس، عدم الاعتداء على أحد بغير حق، عدم الاعتداء على الأعراض، كل يصير كل سنة آمن. هذه الحضارة، هذه الحضارة. أما الحضارة المزيفة اللي يدعيها أمريكان أو روس أو غيرهم، لأنها حضارة دي حضارة حيوان مفترس. يا أخي يا أخي شوف، بيقولون المسلمين ما يعرفون حقوق الإنسان، وحقوق الإنسان عند أهل الإسلام يمكن الولد أبو ربح سن يعرفها. وشوفوا الأسرى، ما هم أسرى، واخذنهم نهب من أفغانستان وحطوهم في في في في في عند كوبا في في وسط البحر، في البحر بالليل وبالنهار، عرايا الأجسام، لا ثوب، لا ثوب يستر ولا شيء يقي الحر والبرد، في صناديق حديدية تحت البرد والحر. ويصلتوا عليهم هاليومين كاتبين في الصحف، يصلتوا عليه إذا شاف واحد يعني له لحية ولا متدين بدوا يجيبوا الزانيات والبغاية يدخلوا عليه علشان يرتكب الفاحشة. هذا أيهم هذا تقارن، تقارن هالصورة القبيحة القبيحة الرذيلة التي يعملها وحوش الإنسانيات باسم الحضارة، ويتهمون المسلمين بأنهم وحوش مفترسة وأرهابيين يسمونهم، والله ما عرفوا معنى الإرهاب ولا كلمة الإرهاب، ومع ذلك يفعلون هذا. وين هم دود عن أسرى محمد؟ عندما يقع أسرى بدل في أيدي المسلمين ويتفقوا على أن يأخذوا أسرى إلى المدينة، وش اللي صار؟ يقول واحد من الأسرى: فوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين بنا خيرا، وكنت مع فلان وفلان اللي كنت أنا أسير عندهم، فوالله قلت طول الطريق من يوم ما طلعوا من بدري إلى أن وصل المدينة، والله ما وقعت طرفة في يد واحد. طرفة، طرفة يعني يعني تمرة أو كسر خبز، شيء يعني غريب طريف جميل غالي عليهم، لأنه ما هم لقين وش لقين، كانوا في بعض الغزوات على تمرة في اليوم والليل 24 ساعة يكون تمرة غذاء الجيش، جيش محمد تمرة كل 24 ساعة. فيقول الأسير، الأسير الكافر اللي جاي بسيفه عشان يقتل محمد يقتل المسلمين، ولما يقع في أيدي المسلمين يقع في أيدي الكرامة، وش سوى؟ بيقول والله ما وقعت طرفة في يد واحد منهم إلا قدمني على زوب يحتاج لها يقدمني، هو كافر وربنا يسجل ذلك في كتابه على أهل البر والخير أهل جنات النعيم، إن الأبرار يقول فيهم يطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، أسير الكافر. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إننا نخاف من ربنا يوما عبوسا. إطعام الأسير الكافر يخليهم في أعلى درجات جنات النعيم في الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء وحسن عليك رفيق. هذه طبعا الكلام يطول، ونسأل الله عز وجل أن يعز الإسلام والمسلمين وأن يذل أعداءه. اللهم يا منزل، يا اللهم يا مجري السحاب، يا منزل الكتاب، يا هازم الأحزاب، اهزم أعداء المسلمين هزيمة منكرة، وانصرنا عليهم نصرا عزيزا، وما النصر إلا من عند الله، إن الله عزيز حكيم. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.